لابد من استعمال الوسائل التي يتم بها الاجتهاد. اما يعني اما ما يفعله العوام من بناية المساجد الشعبية بدون فهم ولا علم لا يجوز، لا يقلدون ابدا. فلابد من اهل الخبرة واستعمال الوسائل في هذا الزمان، ومنها البوصلة هذه التي هي الحمد لله الاعتماد على الله ثم عليه كغيرها، والظلال والرياء والنجوم والشمس والقمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب كبلة، وتحروا، ويجب التحري كما قال الإمام أحمد، ويجب التحري أي تحري الوسط. والله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي جهة البيت. فإذا علم الانحراف لا يجوز للناس أن يصلون وهم منحرفون على القبلة، لا إلى الشرق ولا إلى الغرب. نعم. يقول السائل هل يجوز دفع المال من أجل الخروج من العسكرية، ذلك لأن فيها حلق اللحية؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان من الولاة، لا يطاع، بحيث لا يجوز للجندي من أجل الجندية أن يطيع الوالي في حلق لحيته أبدا، بل يخرج ويطلب الرزق من طرق الحلال ويفتدي بنفسه من ماله لا حرج. نعم. يقول السائل هل يجوز إعطاء كفارة الصيام مالا، وهل يجوز إعطاؤها لعائلة واحدة فقط علما أن هذا وقع، فما الحكم؟ كفارة إيش؟ الصيام مالا. أي صيام؟ ما جماعة أنت في الصيام؟ أو العجز، إن أراد يعني من هو عاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يعطي طعاما ولا يعطي نقودا، ومن أعطى نقودا فعليه أن يعيد الكفارة ويعطي طعاما. نعم. يقول السائل هل من قرأ حرف الضاد في سورة الفاتحة بنطق حرف الضاء هل قراءته صحيحة، وكيف ينطق كلا الحرفين جزاكم الله خيرا؟ هذه لا يفطن لها إلا المتخصصون في قراءة القرآن، التمييز بين نطق الضاد والضاء، الضاد مما يلي الأضغاث والضاء من طرف اللسان، فكثير من الناس يقرؤون ولا الضالين بالضاء، واختلف العلماء هل قراءته صحيحة ولحنه لحن يحيل المعنى فتكون قراءته صلاة باطلة، أو أنه لتجارب الحرفين من حيث المخرج لا يضر مع النقص طبعا تكون الصلاة صحيحة، هذا هو الذي يترجح رجحانه، أن الصلاة صحيحة ولكن النقص حاصل، وعلى الإنسان أن يعالج النطق بهذه الآية حتى يفرق بين الضاد وبين الضاء، فيقول ولا الضالين، ولا يقول ولا الضالين من طرف اللسان، هذا بالتمرن وحده لنفسه أو مع أخيه مع من هو عنده علم. تعال يا بروك تعال. نعم باقي شيء؟ باقي كثير. لا ما حمد بالله يرجع هذا عشان. نعم سؤال واحد خلاص. إذا جامع الرجل زوجته وهي نفساء من غير عمد ظنا منه أنها طهرة فما الحكم، وإذا جامعها متعمدا فما الحكم أيضا؟ يستغفر الله ويتوب إليه، الحكم أنه يستغفر ويتوب، من جامعها ويقي نفاسها عليه التوبة والاستغفار، صلى الله عليه وسلم على نبينا، ونحتفظ بالباقي. نعم موجود فريدة، مكان فريدة و صيادها كان يقطع منها أثناء الصيد ما تقطع الحج. فهذا الذي الجزاء التي انفصلت انتظر الفريسة إذا كان قريبا الصياد كان يقطع منها أثناء الصيد لما استطاع الحج. الأجزاء هذه المنفصلة تعتبر بعد الذبح الثاني قبل هربت الصيد هربت قطع عليها هربت الأجزاء المنفصلة هربت يعني كالصيد مثلا كالصيد لا يجوز لا يجوز لأن الأصل الحياة يعني صاده فانفصلت رجله أو يده مثلا وشرب هذه اليد أو الرجل ليست حلالا لأنها لأنها انفصلت من حي. وين أمسك الحية؟ وين أمسك الفريسة؟ يعني قطع رجلها وحبها ومسكها ودكاها لك يا شرعية إذا دكاها تصبح حلال دكاها المنفصلة لا لي انفصلت ما كان منفصل هو ليل في حال الحياة وما دكاها ما بقي من أجزائها ودكاها فهو حلال كله والأول والجيج الأول اللي ينفصل يكون حراما. كل ما عليهم يسقط فيه الوضع يسقط فيه خزاع هذا المياه فيتغير فيه في حماه يصبح نجس. لأنه ميت يطلق عليه ميت أما لو كان حيا لا لأنه إما لا نفس له سائلة لكن لو مات وغير اللون او الطعم او الريح يصبح الماء نجس. طاهرات اذا ماتت صارت نجسه. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل صحيح ان خبر الآفات لا يفيد العلم وهل صحيح أن الإمام أحمد قال بذلك؟ هذا السؤال يجر إلى بيان أن نصوص الشرع تنقسم إلى قسمين متواتر وأحاد. فأما المتواتر فالقرآن كله متواتر لفظا ومعنى. وأما السنة المطهرة فمنها المتواتر ومنها الآحاد. والمراد بالمتواتر من السنة ما رواه العدد الكثير عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستندهم الحس أي الأمر المشاهد أو المسموع هذا يسمى متواتر. وهو قسمان متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى. والمتواتر معنى فقط كثير والمتواتر لفظا ومعنى قليل. وجميع المتواتر من القرآن والسنة يعمل به بدون بحث عن سند عن السند او المتن اي لا يبحث ما دام متواتر فانه يعمل به بدون البحث عن السند والمتن. واما الاحاد القسم قسيم المتواتر الاحاد واكثر الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاد من قسم الآحاد. والمراد بالآحاد ما قصرت رتبته عن رتبة المتواتر. والآحاد هو الذي قسمه علماء المصطلح والأصول إلى ثلاثة أقسام مشهور وعزيز وغريب فرد. وهذه الأقسام الثلاثة لا بد من النظر في سند الحديث ومتنه. إذا جاء الحديث آحاد أي مشهور أو عزيز أو فرد لا بد من النظر في سنده ومتنه، فما صح سنده وصح متنه فإنه يستدل به في أصول الدين وفروعه، في باب الاعتقاد يستدل به في باب الاعتقاد ويعمل به في هذا الباب العظيم، وكذلك سائر الشعائر التعبدية كبقية أركان الإسلام والحلال والحرام وجميع الأحكام. إذا صح الآحاد سندا ومتنا صح الاستدلال به والعمل في باب الاعتقاد، فما دونه من أبواب الفقه الإسلامي. وأما ما كان ضعيفا فينظر فيه، يعني ما صح فينظر فيه، ويتتبع العلماء طرقه، فإن وجد له ما يجبره صار صحيحا أو حسنا يعمل به في تصحيح الاعتقاد وفي غيره. وأما إذا لم يشهد له شاهد ولا متابع ولا صحة لا سندا ولا متنا، فإنه لا يعمل به في شيء، لا في أصول الدين ولا في فروعه ولا في الواجبات والمفروضات ولا في المستحبات على القول الصحيح. فهذا هو القول الذي حفظ عن العلماء البارزين. أما الذين يرون بأنه لا يصح العمل بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد فقولهم باطل، ترده نصوص الشرع. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الفرد الواحد إلى إقليم من الأقاليم يبلغهم توحيد الله تبارك وتعالى ويحذرهم من الإشراك به، كما في قصة بعث معاذ وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم برسائل إلى ملوك العجم وملوك العرب. وهو دليل على أن الآحاد يعمل به في باب العقيدة ويعمل به فيما دون ذلك من الفقه الإسلامي. فمن أنكر ذلك وقال لا يصح الاستدلال بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد فليس معه دليل، ولا يصح هذا عن الإمام أحمد فيما أعلم ولا عن غيره من أئمة العلم الذين يقتدى بهم وهم يعتمدون على أدلة من الكتاب والسنة. هذا جواب السائل. يقول سائل: امرأة ختنت طفلة وبعد أيام من الختان سال دم منها على إثر الختان. يقول امرأة ختنت طفلة وبعد أيام من الختان سال دم منها على إثر الختان سبب موت الطفلة، والسؤال ماذا يلزم الخاتنة؟ ما بين السائل كيفية الطفلة، هل هي نتيجة الختان أم بشيء آخر؟ إذا كانت معروفة، إذا كان وفاتها بسبب نزيف من الختان فلا يخلو، إما أن تكون المرأة التي تختم النساء معروفة بالخبرة والتجربة وقد نجحت في غيرها، فهذا إذا حصل نزيف أو صار سببا في موتها لا مسؤولية على من ختنها، ليس عليها مسؤولية لا كفارة ولا دية. أما إذا كانت متطفلة لا تحسن هذه المهنة وختنت وأفسدت فما نتج عن ذلك موت الطفلة فهي مؤاخذة وعليها الكفارة وعليها الدية. نعم. يقول هنا: ما صحة حديث من صلى محدثا فقد خرج من الإسلام؟ من صلى محدثا فقد خرج من الإسلام. لا أعرف هذا الحديث، لكن من حيث الحكم من صلى محدثا ارتكب ذنبا عظيما، فإذا كان يستحل ذلك كفر، إذا كان يرى أنه حلال له وهو ممن لا يجهل يرى أن ذلك حلال فقد كفر، لأنه استحل حكما محرما وهي الصلاة بدون طهارة. وأما إذا كان جاهلا بالأحكام أو كان عالما بالحكم ولكنه فعل ذلك على سبيل الاستحياء أو العصيان فهو مرتكب ذنبا كبيرا، عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة التي صلاها بدون طهور. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة في شركة وهذه الشركة بعيدة عن المساجد علما بأننا نشتغل في هذه الشركة؟ إذا كانت هذه الشركة فيها العدد الكثير وهي سكنهم مقيمون فيها وفيها المسجد الجامع فلا حرج أن يصلوا الجمعة، ولكن بالرجوع إلى الجهة المختصة التي تأذن في إقامة الجمعة في مساجد القرى والمدن المتعددة. أما إذا كانت شركة فيها مصلى وفيها عمال فإنه يلزمهم إذا جاء يوم الجمعة أن يذهبوا إلى المساجد التي تقام فيها الجمعة فيصلوا مع الناس، فإن لم يفعلوا صلوا ظهرا وهم مسؤولون أمام الله إن قصروا، وحال بينهم وبين صلاة الجمعة حب الدنيا وطلب المال والحرص على ذلك. فالمهم إن سقط فرض الجمعة بعذر شرعي لا إثم على صاحبه، أما بدون عذر شرعي من أجل الدنيا وجمع المتاع أو الكسل والتكاسل أو لأن هذا اليوم يوم راحة أو ما شاكل ذلك، فمن تخلف ثلاث جمعات طبع على قلبه وأنه منافق والعياذ بالله. نعم. يقول هذا السائل: لو أنه لم يحج ووالدته لم تحج هل يقدم والدته على نفسه بحيث يدفع لها نفقات الحج حتى تحج هي بالمال وهو يحج على إذا توفر له المال؟ لا، هو يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه فيحج، وإن استطاع أن ينفق على نفسه وأن ينفق وأن يجعل نفقة عن والدته التي لا تستطيع الحج أو قد مات فليفعل، وإلا فليحج عن نفسه، وفي مستقبل الزمان إن عافاه الله يحج عن والدته أو يدفع مكافأة وإعانة لمن يحج عنها. نعم. السائل: كيف نرد على من يقول إذا قلت له أخطأت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ ويستدل بسورة عبسة؟ هذا الاستدلال لا محل له. إذا قيل لشخص أخطأ ليعود إلى الصواب فهذا من باب النصيحة، وعلى الناصح أن يحاول في نصيحته قدر الإمكان وبحسب الملابسات، إن كان ينفع فيها الإصرار لهذا المخطئ فلينصحه سرا، وإن كان ممن يجاهرون بالمعاصي ويعلنونها فهذا لا يستر عليه وإنما ينصح علنا حتى لا يقتدي الناس به في خطئه وفساده، فالمصالح العامة تقدم على المصلحة الخاصة. إنسان يجاهر بالبدع أو يجاهر بالموبقات ثم نصحه الناصح فأبى سرا، فعلى الناصح أن يجهر بالنصيحة وأن يعلم الناس بأنه من أهل الفساد في الأرض، ولا كرامة له. نعم. يقول السائل: هل يجوز القيام للشخص من أجل تأليف القلوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لو فعل شيئا قبل أن ينزل فيه وحي وهو غير مراد لله وجهه الله عز وجل إلى مراده فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستدلال من جاهل، كونه يخطئ ويكرر الخطأ ويتمسح بجناب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ، هذا من قلة العلم وسوء الأدب. نعم. قل: هل يجوز القيام للشخص من أجل تأليف القلوب؟ القيام للشخص هذا فيه تفصيل، وذلك أنه إذا ذم شخص على قوم فاستقبلوه بالقيام ورحبوا به وصافحوه أو عانقوه لا حرج، استقبلوه فأنزلوه عن مركبه وصافحوه أو عانقوه لا حرج من هذا القيام. وأما ما يفعله الناس بالعظماء بالملوك والرؤساء وأهل الجاه إذا دخلوا عليهم استقاموا، وإن قاموا استقاموا، وإن كان هذا الوجيه جالس فهم قيام، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يقول: كل وسيلة من الوسائل يستفيد منها الناس في دينهم بالدرجة الأولى ودنياهم ولا يترتب على ذلك ضرر في الأعراض أو الدماء أو الأموال فهو عمل صحيح. سائل من هولندا أيضا يقول: أخ يعاني من مرض نفسي ويتناول عقاقير مسكرة، هل يجوز تناول هذه الأدوية علما أن لها عمل الكحول؟ كل شيء فيه كحول التي هي مخدرة وهي من مادة الخمر ولا شك لا يجوز المعالجة بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فكل محرم لا يتداوى به الإنسان، وباب الأدوية المباحة واسع. وأصحاب الأمراض النفسية خير علاج لهم الرقى الشرعية بشروطها، أن تكون باللسان العربي وأن تكون من الوحيين من الكتاب والسنة، وأن لا يدخل فيها شيء من طلاسم الكهان وما أشبهه، وأن توجد الثقة في الله عز وجل والتوكل عليه من الرافي والمستر، فهي خير علاج وأنفعها قراءة سورة الفاتحة على المريض نفسيا، تقرأ مرات عديدة، ولو قرأها 7 مرات، ولو قرأها في إناء فيه ماء ونفث فشربها المريض أو رش بها على رأسه وجسده لكانت من أنفع العلاج الذي يتعالج به المريض مطلقا، ومن جملة المرضى الذين يحتاجون إلى ذلك المريض في المرض النفسي. ومداومة قراءة القرآن والذكر على العموم وقراءة كتب الفقه وإشغال الفكر بما ينفع ويفيد. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز قول السلام عليك بالإفراد؟ لا حرج إن قال السلام عليكم فهذا أفضل، وإذا قال السلام عليك لا حرج. سائل يقول: ماذا نقول للذين يقولون إن التعلم عند أهل البدع جائز لأن أبا هريرة رضي الله عنه تعلم من الشيطان قراءة آية الكرسي كل ليلة؟ هذا ليس لهم فيه دليل، لأن القصة معروفة، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب، فهذا خاص بهذه المقام. وأما التعلم من أهل البدع وقراءة كتبهم والتتلمذ عليهم و يعني أخذ العلم عنهم، فهذا يحذر منه السلف الصالح لما يترتب على الجلوس مع أهل البدع من الضرر. فإذا كان المبتدع ليس داعية إلى بدعته وعنده علم واحتاج الناس إليه فأخذوا عنه، إما حديث خافوا أن لا يوجد إلا عند هذا الشخص فيأخذون عنه، أو أحكام لا تتعلق ببدعته أو لغة عربية أو نحو ذلك يأخذ منه أهل البصيرة ويحذروا من الوقوع في بدعته إذا جهر بها. أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة من البحر الكاريبي يقول: سائل من أهل الجزيرة يقول في جزيرته إحياء لذكرى قدوم الهنود إلى هذه الجزيرة، فهل يجوز للمسلمين مراعاة هذه الإجازة وأن يتخذوها فرصة للدعوة إلى الله، لأن أهل الجزيرة في هذه المناسبة يستبشرون خيرا ويقبلون؟ موضوع الدعوة ينبغي أن تكون في كل وقت حسب استطاعة الإنسان وقدرته، ولا ينبغي للمسلمين أن يشايروا أولئك الكفار في أخذ إجازتهم ومشايرتهم في ذلك، فيظن الناس بالمسلم بأنه ساند الكفار. أما الدعوة فهي في كل وقت وحين، وهم يشتغلون بأعمالهم، المسلمون يشتغلون بأعمالهم ولا ينظرون لإجازة الكافرين الذين يخصصونها لعبادة أصنامهم وأوثانهم وأهوائهم، فلا بد من مخالفتهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين في كل شيء. سؤال أخير يقول هذا السائل: أتيت والإمام راكع فكبرت تكبيرة الإحرام، وعندما كبرت تكبيرة الانتقال إلى الركوع وبدأت أنحني قام الإمام، هل ركعتي جائزة أم أكملها؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء. لا تجزئ الركعة إلا إذا اطمأن راكعا، إذا اطمأن راكعا قبل أن يرفع إمامه، متى اطمأن المصلي راكعا قبل أن يرفع إمامه تفسد له الركعة، ومتى رفع إمامه قبل اطمئنانه راكعا فلا تفسد له. مقدار الطمأنينة شيء طمأنينة أن يطمئن راكعا. كم تسبيحة؟ ليس بحسب عدد التسبيحات، حتى ولو اطمأن بتسبيحة واحدة، فإن هي وجود الطمأنينة وضع اليدين على الركبتين وصار راكعا. سؤال من فرنسا يقول: نعلم أن من شروط المقابلة بين الرجل والمرأة أن يكون معهما محرم لهما ومحرم لها، وبعض الإخوة يسأل إن كانت الأخت أسلمت ووالديها كفار أصلا أو كفار لأنهم تركوا الصلاة، هل يجوز المقابلة مع الأب أو الأخ ولو كان كفارا؟ على كل حال وجود الوجه لا يعني وجوده وإن كان كافرا تحصل به المصلحة، تتحقق به المصلحة، لأن التحذير النهي عن الخلوة هذا يمكن تتحقق به المصلحة بخلاف عقد النكاح ومن ذلك لا يصح الإسكان، وليس له ولاية على المسلمة ولو كانت ابنته أو أم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ وإذا كان الجواب بنعم، فهل هو كذلك إذا كان عن بعد عن طريق التلفاز؟ على كل حال، الكعبة لها بدرها، والنظر إليها عبادة لا شك، وبأي وسيلة يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الكعبة يحصل المقصود إن شاء الله، ويحصل الأجر بحسن النية. ما حكم تقديم هدية إلى المخطوبة؟ ونرجو منكم توجيه نصيحة لمن يتكلم عبر الهاتف أو غيره مع خطيبته. قضية الهدية إلى المخطوبة أو إلى غيرها، الهدية مشروعة، ولكن يجب أن يكون الخاطب نزيها وبعيدا عن كلمات الفساد والتلاعب في معاملاته للخطيبة للمخطوبة. وأما الكلام الوسائل الهواتف أو غيرها بينه وبينها فهذا يجر شرا ولا حاجة إليه، بل يكون الكلام بينه وبين ولي أمرها ليعرض عليها قبول الخطبة أو عدم القبول. يقول السائل: نرجو من الشيخ توجيه نصيحة للأخوات اللواتي يتكلمن ويتكاتبن مع الإخوة وهم أجانب عنهن عبر الشبكة بدعوى البحث عن زوج أو النقاش العلمي. يجب على المرأة تحتفظ بعفافها وحشمتها، فلا تنزل في ميدان الكلام مداعبة والشيء الذي تقع في المأذن بسببه وينقص قدره قدرها عند الرجال. فالمرأة في بيت أبيها حتى تخطب، يا خطبها الخاطب وكان كفوا تبادر إلى القبول فلا تعتذر. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز القراءة في الماء للرقية؟ هل يجوز القراءة في الماء للرقية؟ لا حرج أن يقرأ الإنسان في صوب وينفذ ويشربه المريض أو يصبه على جسده، لا حرج في ذلك وهو من الرقية. أحسن الله إليكم. سائلة من بريطانيا تقول: بارك الله فيكم يا شيخ، هناك امرأة تسأل عن زوجها يمارس العادة السرية حوالي 4 سنين، وهي مستانة منه وصابرة عليه، وهو ملتزم وسلفي والحمد لله، مع العلم أنه يظنها أنها لا تعلم، فماذا تنصحها يا شيخ؟ لا يجوز لأحد أن يمارس العادة السرية سواء كان متزوجا أو شابا أعزب، بما يترتب عليها من الأضرار الدينية والصحية. والله تبارك وتعالى قال في وصف المؤمنين: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من طلب أن يقضي شهوته بغير زوجته أو مملوكته فهو متعدي، فيدخل في ذلك أصحاب العادة السرية الذي يستمني بيده والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يرشده إلى العادة السرية. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن العادة السرية فعلها حرام، فمن وقع فيها فعليه التوبة، والله يبدل سيئاته حسنات، ويحذر من الاستمرار بعد بيان الحق له. وهذه المرأة قد نصحت له، وعليها أن تبلغه ما سمعت، ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل، فقد أغناه الله بزوجة، فما هو الداعي إلى معالجة العادة السرية؟ ما هو إلا اتباع للهوى ومتطلبات النفس الأمارة بالسوء. سائل من فرنسا يقول: هناك فتاة عملت الفاحشة مع أكثر من رجل قبل أن يمن الله عليها بالإسلام والتوبة، والسؤال هو: إذا تقدم رجل لخطبتها ماذا يجب على وليها؟ هل يخبر الخطيب بكل ما فعلت البنت، أم يستر حالها ويعلمه أن الفتاة ليست بكرا، أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا من رحمة الله عز وجل، فما دام تابت توبة صادقة مستوفية للشروط فلا حرج أن يتزوجها من يتقدم لها من المسلمين الأكفاء، بشرط أنها طيب وليست ذكرا. الدين النصيحة يبين له، ويبين له أيضا توبتها ورجوعها إلى الله، وهو يتوكل على الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال: وحرم ذلك على المؤمنين، ثم استثنى التائبين. لا حرج أن يتزوجها بعد التوبة. سائل يقول: هل الشريعة الإسلامية تجيز التبرع بأعضاء بدن الإنسان مع العلم أن هذا التبرع سوف ينقذ حياة شخص؟ تبرع بالأعضاء بدن الإنسان مع العلم أن هذا التبرع سوف ينقذ حياة شخص. إذا تحققت المصلحة للمتبرع له وانتهت المضرة على المتبرع فلا حرج، فلا حرج. السؤال الأخير يقول: يجب علي أن أنجح في الاختبار لكي أنجح في الدراسة، وفي هذا الاختبار يجب علي أن أرسم امرأة ورجل، ثم يجب أن أرسم الجسمين بدون رأس، هل هذا العمل يجوز؟ التصوير لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. الرسم شيخ هنا يقول يرسم، يجب علي أن يرسم لكن بدون رأس. بدون رأس. بدون رأس. إذا رسم الأعضاء نعم، لكن المرأة لا يرسم، يرسم الرجل. المرأة لا يرسمها ويرسم جسمها، الرجل لا حرج، ولكن بدون رأس. وإذا تحقق رسوبه، يعني إذا لم يرسم هذه المرأة يرسم؟ لا، المرأة لا يجوز له، لا باعة لمخلوق بمعصية القانون. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يسأل: هل يجوز لإحدى الأخوات أن تقابل رجلا يريد أن يتقدم لخطبتها بحضور أحد محارمها، ولكن والدها لا يعلم بذلك، وهي تقول لو علم لن يمانع؟ لا حرج أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته مع وجود محرم، فقد أجل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل وأرشد إلى ذلك، ولكن يجب التحلي بالأدب الإسلامي حتى لا يتجاوز الإنسان الحدود في الاسترسال بالكلام والحديث والمماجحة وما شاكل ذلك، لا، يكتفي بالنظر وكفى. شيخ بدون إذن والدها؟ ولو كان لا حرج. هل ينظر إليها بحضور أمها أو خالتها؟ نعم، بحضور، يعني بحضور ولي من أولياء أمورها. لا حرج، لا، هو إذا كان نساء طيب، إذا كان نساء طيب كلهم مهم محارمها، لا أمها ولا خالتها، بل لابد أن يكون الولي والمرأة فقط، أمها لا تقابله. قالت وكذلك لا تقابله لأنهن لسن من المحارم حتى يتم العقد على المرأة، فاصبح الأم من المحارم واصبح الخالة كذلك والعمة كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. سائل يقول هل يصلى صلاة الجنازة على المنتحر الذي حرق نفسه؟ يصلي عليه عامة الناس، ولا يصلي عليه الوجهاء والأعيان كالقضاة والعلماء الكبار والسلطان، لا يصلي عليه، لكن يصلي عليه عامة الناس، ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه إذا كان من أهل التوحيد والصلاة يرجى له الخير إن شاء الله. يقول علة من ذلك يا شيخ، يقول العلة من ذلك، علة ايش؟ عامة الناس يصلون على يعني العلة في ذلك يعني زجرا للناس الآخرين، لينزجر الآخرون إذا رأوا كان السلطان ما صلى والعالم ما صلى والكبير في القرية ما صلى، العلة في ذلك ليروا أن هؤلاء رفضوا صلاة عليه فيكف الناس عن هذه الجريمة. نعم. المجنون سادق مرتضى، ولا يحاسب المجنون إلا على الذي عمله وهو في حال العقل، فإذا كان مجنون من البداية فهذا من جملة من يمتحنون في عرصات القيامة، مجنون يمتحن في عرصات القيامة، أربعة يمتحنون في عرصات القيامة ومنهم المجنون، يرسل الله عز وجل إليهم رسولا ملكا ويخرج لهم عنقا من النار ويؤمرون بدخول النار، فالمطيع تكون عليه بردا وسلاما والعاصي يدع إليها دعا يأبى أن يدخلها فيدفع إليها دفعا ويعذب فيها، يعني الله عز وجل حفظها.